الأنباء إن اللذين تسرع لقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء لا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء على حر الصعيد لوجهه في فتية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفت عيونهم بلا إغفاء متوسدين من الصعيد صخوره متمهدين خشونة حصباء مدثرين بكربلاء سلب القدى مزملين على الروضة بدمائه قضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج إلى الحناء أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى الحسناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء النبأ العظيم إليك في بنيك بالنيم عظم الأنباء إن اللذين تسرع لقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء وهن نوائح يمدن قتلاهن بالإيماء أن التفتن رأينا ما يؤمن الرسل من نهب أبياتنا الشوق خبائي. تشكو الهوان لندها وكأنه مغض وما فيه من الإغضاء. وتقول عاتبة عليه وما عسى يجدي عتاب موزع الأشلاء. كنت للبعداء أقرب منجد واليوم أبعدهم عن القرباء رسلا. ومثلك من يحوط سرادقي هذا لعمرك أعظم البرحاء. كنت في الحرم المنيع خبيئة واليوم ناقع اليعملات خبائي. ماذا أقول إذا التقيت بشامت أني سبيت وإخوتي بإزائي. أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء. إن اللذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء. عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء. لا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء. ما كنت أحسب أن يهون عليكم ذلي وتسييري إلى الطلقاء. حكم المنون عليكم أن تعرضوا عني وإن طرق الهوان فنائي. هذه يتامى تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي. ما كنت أحسب أن يكون عليكم ذلي تسيري إلى الطلقاء. حكم المنون عليكم أن تعرضوا عني وإن طرق الهوان فنائي. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها لكم نساء تلتجي بنساء. يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء. الذيل تسرع لقيانك الأرباح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء أجريت دمعي مذ مررت بنينا فرأيت سبط المصطفى فيها ثوى جنب الفرات وعندها سقط اللواء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشائي.